الشرق لا ويست شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور الموصلة إنه الاختلاف والاتفاق والتناقض والتشابه والقيام بالتعرف على كل ذلك من خلال الدراسات والابحاث والتحليلات التتم قد يكون منها ما يتم بشكل مخطط له ومدروس ومنظم كما يحدث في الكثير من المرافق المتخصصة في ذلك والخروج بالنتائج يمكن من خلالها القيام باتخاذ القرارات المناسبة واللازمة يمكن لها بان تؤدى الدور المطلوب منها في هذا الشأن وما يمكن بان يتم الاعتماد عليه أو ما يحتاج إلى التعامل مع البدائل المتاحة قد تؤدى نفس النتائج أو ما يمكن بان يكون هناك من تلك المسارات المختلفة سوف يتم السير فيها وفقا لمرحلة جديدة تحتاج إلى أن يتم فيها التعامل مع تكل المستجدات والمتغيرات والتطورات بالأساليب المواكبة والمتطورة التواصل إلى ما يمكن بان يتم فيه القيام بفضل ما يمكن من أجل الحصول والوصول إلى أفضل تلك الإنجازات ستتحقق من خلال ما يتم القيام به والأخذ بالأسباب وما يلزم من إجراءات وخطوات في هذه العمليات تتم سيكون لها دورها المنشود له ستحقق ما هو مطلوب في المرحلة والفترة المحددة لها. إنها تحديات شديدة تمر بها المنطقة ولابد من الاستعدادات اللازمة والضرورية لها وان تقصير أو خطأ أو من عدم توفر العناصر الضرورية لمواجهة هذه التحديات سوف يكون لها نتائجها السلبية الخطيرة التي لا ينبغي أن تحدث حيث أن السيطرة على الوضع الراهنة بالأساليب الصحيحة والسليمة هو ما يجب أن يكون خلاف ذلك فهو الخطر لكيت إن المنطقة بها الكثير من تلك المقومات يمكن لها أن تستخدم من أجل القيام بما يلزم حيال ما يحدث لهم وما قد أصبح هناك من تطورات فيها الكثير من تلك التداخلات والاندماجات والتشعبات أصبح تشكل النظام الذي يستوجب التعامل معه والذي يحتاج إلى توفر الكثير من تلك الإمكانيات والقدرات اللازمة والضرورية في التعامل معها. إنها نهضة حضارية تمر بالمنطقة بشكل مندمج مع العالم المعاصر الذي لا تستطيع فيه المنطقة بأن تسير في عكس اتجاه التيار الحضاري الشديد القوة بحيث أنه أصبح من الضرورة مواجهة هذه التحديات والاندماج فيها بالأسلوب الصحيح والتعامل معها بالأسلوب الذي يحقق الموكبة الإيجابية والفعالة وأن يصبح هناك من تلك النتائج الإيجابية يجب أن تكون في الوضع التنافس الذي يمكن بأن يكون له تأثيره القوى والفعال في حضارتنا المعاصرة وأن لا تهمش المنطقة فيما يحدث من تطورات حضارية هائلة يشهدها العالم المعاصر في كافة المجالات والميادين. لقد أصحبت هناك تلك المعاملات الإلكترونية تقوم بأداء كل ما هو مطلوب من إنهاء المعاملات الحكومية وتحتاجها الشركات والمؤسسات والفراد وهذا ما يجعل هناك تخفيف بل إنهاء الزحام والذهاب إلى مواقع المعاملات المراد القيام بها وهذه تسهيلات جعلت الكثير من تلك الإجراءات الصعبة والمعقدة والروتينية تتم بسهولة ويسر وبالتالي فإنه يكفى بأن يكون هناك مكتب أو شركة أو بدون ولكن مع توضيح الإجراءة والخطوات المطلوبة ويقوم بأدائها الذي يريد الانتهاء من معاملة له مع جهة من الجهات الحكومية والخاصة إن هناك من تلك التطورات تحدثت في عالمنا وتتأثرت بها المنطقة بشكل هائل فهناك من استطاع بمواجهة هذه التطورات أو ما يمكن بأن يسميها بالتحديات الحضارية لابد من أن يكون هناك الوضع الذي يمكن بأن نتعامل معه وفقا للمواصفات يجب لها بأن تتوافر في كل ما نؤديه بشكل جماع وفردة على مختلف المستويات والصعدة، والتي لابد لها بأن تصبح تنافسية وأن يكون هناك مواكب المسارات الحضارية أصبحت إجبارية لا يمكن بأن نتغاضى عنها أو نتجنبها أو أن نسير في اتجاه معاكس لها، وأن يكون هناك تلك النتائج الإيجابية لابد منها في وضعنا المستجد، وما يجب أن يكون له من أفضل تلك الإنجازات الحضارية المنشودة، والتسوف تحدث الارتقاء نحو أفضل المستويات لشعوب المنطقة التتنشد هذا الازدهار الحضارة، وما يمكن بأن يكون هناك من رخاء اقتصاد وما يصاحب كل ذلك من رفاهية وتحسين في الوضع والمستويات المعيشية. تطورات إلكترونية تسير بشكل هائل، تحقق فيها الكثير من تلك الإنجازات تهاء شباب الخيال، وما كان في الماضي من المستحيل فقد أصبح اليوم في الإمكان تحقيق كل تلك العمليات المعقدة والصعبة والبعيدة والقريبة، فلم يعد هناك شيئا لا يمكن بأن يتم الخوض فيه إلا وهناك ابتكار له، والوصول إلى ما يؤدى ما هو مطلوب من طموحات البشر في كافة المجالات والميادين. إن مجال التكنولوجيا أعطى الكثير من كل تلك الإمكانيات والقدرات تساعد على تحقيق ما هو ممكن وما هو غير ممكن لكل من يخوض في هذا المسار ويهتم به ويبذل جهوده وبالدعم المادي والمعنوي، ومن خلال كل تلك القنوات الشرعية المتنوعة والمتعددة والمتشعبة أصبح هناك الكثير مما يمكن بأن يتم إنجازه وتحقيقه. التطورات السياسية بالمنطقة تسير في مسارات تحتاج إلى الاهتمام بها والقيام بالدراسات والابحاث اللازمة والضرورية في التعرف على أفضل تلك الأساليب لمواجهتها، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك المعالجات الإيجابية لها، وتتصل في نهاية المطاف إلى إنهاء هذه التوترات السياسية العنيفة تتعصف بالمنطقة بين الحين والآخر، وتتصل بعض هذه التوترات إلى حالة الخطورة الشديدة تؤدى إلى حدوث الكوارث السياسية الخطيرة يجب تجنبها والعمل على الوقاية منها والتصدي من تلك التعديات تتم، وسواء من أعداء الداخل أو أعداء الخارج، أو ما قد يكون هناك ما هو بشكل مخطط له أو ما يتم بشكل عشوائي وتلقائي، لا يمكن بأن يتم السيطرة والتعرف على الأسباب الحقيقية لذلك، ولكن في النهاية لابد من أن يكون هناك ما يكون له العمل على استقرار المنطقة وعدم حدوث التوترات الخطيرة، وأن يكون هناك تحقيق لأهداف شعوب المنطقة في النهضة الحضارية الحديثة تتنعم في ظلها بالإزهار الحضارة والإرخاء الاقتصاد والارتقاء بمستويات المعيشة إلى أفضل المستويات الممكنة. إنها وضع أصبحت صعبة ما عقد هذا مما يحتاج إلى أن يكون هناك المسار الصحيح في التعامل الإيجابي والفعال مع مثل هذه التطورات تحدثت سواء رضينا أم أبنا، فإنه لابد من أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك والخطوات المصاحبة لها، وفيما يمكن بأن يكون له إيجابياته وفعالياته في المعالجة الضرورية تتصل إلى وضع أفضل الحلول لها، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك البدائل تؤدى الدور المطلوب منها في هذا الشأن. ولابد من أن يكون هناك التخطيط للمسار الحال والمستقبل، وأن يتم تدارك تلك العقبات قد تحدث نظرا لما سيكون هناك من تطورات طبيعية سوف تحدث، ونهي بالدراسات والابحاث يمكن بأن نصل إلى ما يحتاج إلى القيام به والتنفيذ المناسب لذلك من خطط تنموية طموحة يمكن لها بأن تعالج كافة تلك المشكلات العالقة وما قد ظهر، وما يمكن بأن يستجد من تطورات لابد من المواجهة لها بأفضل ما يمكن بأن يكون. المنطقة والمواجهات الخطيرة أو التحديات الهائلة تتحدث مع العالم، حيث أن التطورات الحديثة في كافة المجالات والميادين تسير في طريقها السريع التنافس، الذي يحتاج إلى أن يكون هناك تلك القدرة والإمكانية في التعامل مع مثل هذه الأحداث ومساراتها حتى يمكن اللحاق بها، ولكن لابد من توافر المواصفات الضرورية واللازمة لذلك، وتعتبر التذكرة أو الجواز أو التصريح أو ما شابه ذلك في الاندماج السليم والصحيح مع حضارة العالم المعاصر. فإن لم تتوافر المواصفات اللازمة وتتفق مع المعايير الدولية في أن يصبح هناك تلك المستويات الرفيعة أو العالية في جودتها وتقنيها ومدى صلاحيتها وما يمكن توافره من الضمانات اللازمة لذلك، فإنه لن يكون هناك إلا التخلف عن الركب الحضارة والخسارة يمكن بان تعم أو تلحق بما سيكون هناك من تردى وتدهور في كافة المجالات والميادين. رغم تلك المقومات المتعددة والقوية يمكن الاعتماد عليها، ولكن لابد من أن تصبح في المستوى اللائق بها في خوض المنافسات الدولية يمكن لها بان تفوز وتنتصر وتصل إلى ما تفخر به وما يمكن بان يكون له دوره وهميته في عالمنا، وعدم التخلى عما يمكن بان يؤدى ما نريده من تحقيق أفضل ما يمكن من تلك الإنجازات المنشودة لشعوب المنطقة التتعايش في حالة ووضع صعب ومعقد في هذه المرحلة يمكن بان تعتبر انتقالية، سوف تصل بعدها إلى أفضل المستويات التنافسية، حيث إنها مرحلة إعادة ترتيب وبناء لكل ما تهدم، وسوف يتم اكتمال الإنجاز الحضاري الذي في الانتظار، والذي يكون له عظمته ويريقه وما تقهر به لما وتقود بقي الشعوب نحو حاضر ومستقبل أفضل.